حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. صعبه بجد عليا، ما انا ما عرفتش اعيش يا حبيبي وانت غايب عن عينيا. عدت الايام عليا، عدت صعبه بجد عليا، ما انا ما عرفتش اعيش يا حبيبي وانت غايب عن عينيا. اصعب حاجه مرت بيا حاله الوحده طول لياليا، واصعب منها الشوق يا حبيبي وانت غايب عن عينيا. عرفت يعني يا حبيبي، قل قولي مين حبيبي وانت غايب عن عيني. جد عليا، ما انا ما عرفتش اعيش يا حبيبي وانت غايب عن عينيا. قلت لنفسي اعيش معايا غيرك، بس ما شفتش ابدا غيرك وانت غايب. حصرياً على موقع DJKimo.com.